الدب والدرويش، حكاية من الفولكلور الألباني، ترجمها إلى الفرنسية روجر أرنالديز، ومن الفرنسية الأستاذ الدكتور حامد طاهر، بصوت المهندس أحمد صالح. يحكى أن راعيا كان يحرس قطيعة، وكان يعاني من التشدد في حراسته لأن دبا كان يأتي كل يوم ويلتهم من القطيع 5 أو 6 خراف. وذات صباح جميل مر بالراعي درويش متجول، وبعد أن تبادل التحية قال الراعي: يوجد هنا دب شرس لا يتركني هادئا قط، في كل يوم يخطف مني 5 أو 6 خراف، ألا توجد وسيلة ضده؟ فأجاب الدرويش: سأقتله في نفس المكان، ولن أطلب منك شيئا سوى 3 قطع من الجبن الأبيض. أسرع الراعي فأعطاه الجبن الذي طلبه، وجاء الدب كعادته ليخطف الخراف، وعندما وصل تقدم إليه الدرويش وبدأت بينهما مناقشة لمعرفة من منهما أقوى من الآخر. وبالطبع ظن الدب أنه هو الأقوى، لكن الدرويش قال له: إنني سأسحقك مثل هذا الحجر. وفي نفس اللحظة أخرج من جرابه قطعة الجبن الأبيض ثم القطعة الثانية، وبدت القطع كما لو أنها دقيق مطحون، وزادت دهشة الدب، فتخير هو أيضا حجرا أبيض من فوق الأرض، لكنه لم يقدر أن يفعل به مثلما فعل الدرويش. عندئذ نشأت بينهما صداقة مشتركة وانصرفا معا. وبعد وقت قصير جاع الدب، فطلب من الدرويش أن يذهب ليصطاد لهما ثورا يأكلانه، قائلا له أنه في أثناء ذلك سوف يجمع الحطب من الغابة. لكن الدرويش قال له: اذهب أنت لاصطياد الثور، لأنني لم أهتم باصطياد مثل تلك الفريسة الصغيرة، إنما يليق بي إنما هو اصطياد أسد. وهكذا أتاحت له تلك الحيلة أن يتجنب اصطياد الثور. أما الدب فقد مر بجانب قطيع من الثيران، وبسرعة قفز على ثور وعاد به يحمله على كتفيه. وفي تلك الأثناء مضى الدرويش إلى الغابة، وهنالك ماذا فعل؟ تناول حبلا طويلا وربط به كل أشجار الغابة كما لو أنه سيقتلعها بجذبة واحدة. وعندما عاد الدب نادى على صديقه الدرويش فلم يرد، فمضى الدب إلى الغابة وشاهد ما أعده لاقتلاع كل أشجار الغابة بجذبة واحدة. زادت دهشة الدب من صديقه وقال لنفسه: إن هذا الرجل أقوى مني 1000 مرة. ثم قال بعد ذلك بصوت عال: ماذا ستفعل بكل هذه الأشجار التي ستقتلعها؟ خذ منها فقط 2 أو 2 وعد. فأجاب الدرويش: أنا لست الرجل الذي يأخذ قطعتين صغيرتين من الغابة، لكنك أنت الذي يفعل ذلك. وعندئذ جذب الدب فرعين كبيرين من شجرة، ثم عاد إلى مكان الثور وراح الدب يقطعه. لكن كان ينبغي أن يطبخ الثور، فقال الدرويش: سوف أذهب لإحضار الماء، فابقى هنا لتقليب الخشب بدلا من أن تتعب نفسك. قال هذا لأنه لم يكن بقادر على أن يقلب ثورا ضخم الجثة، ثم أخذ وعاء ومضى به إلى نبع يفيض من صخرة، وبعد أن ملأه وضعه على كتفه، لكنه لم يستطع أن يحتفظ به طويلا، فتركه يسقط على الأرض قبل أن يتهاوى من الإعياء. انتظر الدب ساعة، ساعتين، وأخيرا اتجه إلى النبع الذي ذهب إليه الدرويش. وعندما وصل قال له: لماذا تأخرت كثيرا هكذا؟ فأجابه الدرويش: كنت أفكر في طريقة لإحضار النبع من الصخرة التي يخرج منها، ومع الأسف لم أستطع إحضاره كما ينبغي، وقد وجدت أن رجوعي وحدي بوعاء يخجلني، أما أنت فيمكنك حمله. حمل الدب الوعاء على كتفه، ثم عاد الاثنان. وبينما هما سائران قال الدب للدرويش: هيا بنا نتصارع معا لبعض الوقت. فصاح الدرويش: انج بنفسك مني، لأنني لا أرغب في أن أسبب لك أذن. ومع ذلك انتهى بهما الأمر إلى أن يتصارعا. ضغط الدب على الدرويش بقوة، جعلت عيني الدرويش تكادان تخرجان من رأسه. وعندما شاهد الدب وجهه المنتفخ وعينيه البارزتين اللتين جحظتا بشدة، سأله: لماذا أصبحت هكذا؟ فأجاب الدرويش: لأنني لا أعرف بالضبط أين أقذف بك، من هنا فأمزقك قطعا أم من هنا، وهذا أسوأ. فقال الدب: اسمح لي أن أطلب عفوك، وتركه. وبعد وقت قصير وصل إلى موضع الثور المطبوخ، وأخذ يأكلان. وبعد قطعتين صغيرتين من لحم الثور توقف الدرويش عن الأكل، فسأله الدب: لماذا توقفت؟ لم تعد لي حاجة للطعام بعد أكل عدد من الخراف التي أكلتها وأنا ذاهب لحمل الماء. وكان الدرويش أضعف من أن يلمس خروفا واحدا. وبعد الطعام اقترح الدب على الدرويش أن يصحبه إلى منزله كصديق عزيز، وأخذه إلى المنزل. وما أن وصل حتى طلب الدب من أمه وأخته أن يشحذ له الفأس، لأنه صمم على قتل الصديق الذي أحضره، وهكذا يتخلص من الإنسان الذي اكتشف أنه أقوى منه. وما أن سمعت أخت الدب، وكانت دبة طيبة، هذا الكلام حتى أسرعت إلى الدرويش وحكت له كل شيء. جاء الليل وجلس الدب على المائدة وأكلوا جيدا، ثم تمددوا على الأرض وناموا. وبالطبع تظاهر الدرويش بالنوم في المكان الذي اختاره أمام الدب، لكنه ما لبث أن اختبأ خلف بردعة حمار كانت ملقاة في المكان. وحوالي منتصف الليل نهض الدب وتناول فأسه، ثم أهوى به على جسد الدرويش 3 أو 4 مرات. وبعد أن اعتقد أنه انهرس تماما عاد إلى مكانه ونام. قبل طلوع الصباح نهض الدب وذهب إلى الغابة، وعند عودته ماذا رأى؟ الدرويش. وما أن رآه حتى راح يفرك عينيه غير مصدق نفسه، ومع ذلك سأله كيف أمضى ليلته، فأجابه الدرويش: حسنا جدا، ما عدا لساعات برغوثين أو 3 قرب منتصف الليل. صدم الدب من الدهشة، حيث أن ضربات فأسه القوية لم تبدو للدرويش إلا كلسعات البرغوث. وفي حالة من عدم التماسك اعترف الدب له بكل شيء، وتوسل إليه لكي يخبره كيف يصبح قويا مثله. أجاب الدرويش: لا شيء أسهل من ذلك، وما عليك إلا أن تبحث لي عن قربة لبن. ذهب الدب وعاد بقربة لبن، فأشعل الدرويش النار ووضع القدر عليها بعد أن ملأها باللبن. وعندما بدأت تغلي قال الدرويش للدب: ضع رأسك هنا حتى تصبح قويا. وضع الدب رأسه لأول مرة فاحترق، ثم وضعها لثاني مرة، وفي ثالث مرة دفعها الدرويش بقوة، وهكذا تركه يطبخ على نار مكمورة.